تقسيم الحروف قاوي أحرف الهجاء ضاد ذا قاف جيم دال ضار صاد والطاء أقوى والضعيف سين ذال وزاي تا وعين شين كذاك حرف اللين خاء كافها والمد مع فا حثاه أضعافها والوسط همز غين مع لام أتت والميم والنون فخمسا قسمت